بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واضع للكافرين ليس له دافع. كان المشركين يقولوا ها أتنا بعذاب الله، انزل علينا عذاب الله يا محمد. إذن الصادق والعذاب على الله، هم بيسألوا المشركين بعذاب، وهو العذاب هذا هو واقع بهم لا محالة، هو بايقع بهم لا يستعجل العذاب، ليس له دافع، لا بد ما يحل بهم عذاب الله من الله ذي المعارج. العذاب هو ذبائح بهم عذاب من الله ذي المعارج، من الله رع. من الله المعارج تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. الملائكة على ألف، العذاب هو بايقع بهم يوم القيامة. قال الملائكة تعرض إلى الله وجبريل إلى الله، يعني الذي يتولى الحساب والعذاب يوم القيامة بيعرض إلى الله ويقوموا بحاسبوا الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني في يوم القيامة. الملائكة والروح يرجع إلى الله يعني للقيام بتدبير الحساب والجزاء يوم القيامة. واليوم لهم يوم عظيم، يوم مقداره 50,000 سنة من حساب سنين الدنيا. فاصبر صبرا جميلا، فاصبر يا محمد لا تستعجل، استعجل عذابهم لا تستعجل. النبي كان يود ان الله يعذبهم ويعاقبهم، يعني قد افتحر وقد استوجع منهم، قد طال اذاهم له وطال تكذيبهم به واستهزائهم وبيراهم في نعمه ومهله وثراء وغناء وصحه وعافيه، وتمنى ان الله ينصر عليهم ويعذبهم. قال الله نبيها أصبر، ما بدي وقت عذابهم دلحين، أصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل يعني لا يشكى منهم ولا يضجر مثل لو ما بشي، إنهم يرونه بعيدا يقول المشركين عندهم إنه مستحيل، ما هو جاي بعث ولا هو جاي حساب، ونراه قريبا، ما الله يراه قريب، كل آتي قريب. يوم تكون السماء كالمهل، قال يوم القيامة يعني هو بيحصل عذاب، يوم تكون السماء كالمهل، قال بيجي مثل الزيت المغلي يعني من حين يخدبها الله، قال بيجي بتنبك هذا مثل الزيت. وتكون الجبال كالعهن، والجبال بل بيجي مثل العهن مثل الصوف المنتوف ذي يكذب بالطار في الهواء في جاربة حقة الشمس، شعار ذي حقة لي تناثر من الصوف. ولا يسأل حميم حميما، ما بيسأل صديق صديق هذا مرجان، كل واحد واشع في نفسه. يبصرونهم بيروا واحد صديقه وما يبصره، يقول ها صديقك أخوك، ها صديقك صاحبك، صديقك حميمة، صديقك صديقك، وانت صديقك ولا حد يبصر حد. يقول الله الملائكة ما وكل واحد مبتهت، قد ابتهت وقد أخذت الحيرة واليأس والفجيقة، ما عاد بيروح لمحل صديق يروح صلاة صديقة، كل أحد رافع في نفسه. يبصرونهم يعني كل أحد بيروهم صدقانهم ولا أحد يروح صلاة صديقة. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يتمنى أنه لو بأسبر يفتدي بأولاده ويفتدي نفسه من عذاب الله بأولاده وصاحبته وأخيه وصاحبته يعني وزوجته، يفتدي بأخيه وفصيلته التي تؤويه وقبيلته، يود أنه لهم في قبلته وأنهم يجيهم جمع ومن في الأرض جميعا، لا بأس يفتدي بأهل الأرض جميعا أنهم يجيهم ثم ينجيه وهو يسلم من عذاب الله وينجي ويجي. قال الله كلا ما هو نافع، لا فديه ولا شفاعة ولا نافع شيء، إنها لضع لا بد ما يصلها لضع، يعني بتتلظى من شدة لهبها شدة تأكل بعض نزلة عسل للشواء، قالها بتنزع ثروة الرأس من شدة لهبها، تدعو من أدبر وتولى، هي بتطلب عذاب ذول الذي أدبروا عن ذكر الله وتولوا عن القرآن وكفروا بالله، الذي أدبروا وتولى الذي كفروا بالله وبرسله وبدينه في اليوم الآخر. تدعي أو كافر وجمع في أوعى، دي جمع المال في أوعى، بيحط في الوعاء ويجمع في وعاء، ولا بيزكي ولا بينفق في سبيل الله. وجعل الله ان الانسان خلق هلوعا، طبيعه الانسان خلقها الله هلوع، ومعنى هلوع فسرها بعد فيما بعدها قال اذا مسه الشر جزوعا، اذا جاء عليها شر يعني فقر ومصائب بيجع، ما بدع امل في الله ولا رجاء فيما عند الله ان الله بيعوضها، لا الكاذب بيجي هو عندها خلاص جزع وخلاص انتهى عند كل شيء. لما المؤمن اذا اصابها الشر يذكر ان عوضها الله في الدنيا هذه هاي نعمة، والله ما عبا يلعون في الآخرة ما بينقطع عملها من الله، لا مهرجة ولا بيجع يعني مش ماسك. وإذا مسه الخير منوعا، طبيعة الإنسان الكافر إذا جاء عليه مصيبة والله جزع استولى عليها الجزع والهلع خلاص العبد يشلهل يعني ينقطع عمله ويأس. وإذا مسه الخير منوعا، إذا جاء الخير منع ما بينفذ في سبيل الله ولا بيصدق ولا بيخرج زكاة، جعل الله إلا المصلين ما هم عب هذه الطبيعة ما هم على هذه الصفة، لا بيجزعون من الشر ولا إذا جاءهم خير ما بيمنعهم، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون اللي بيحافظوا عليها، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في أموالهم حق معلوم هنا في زكاة ربع العشر ولا نص العشر ولا عشر شيء معلوم محدد هنا للسائل والمحروم، السائل الذي بيسأل والمحروم الذي بيتعفف ويقعد في بيته محل دارمه، والذين يصدقون بيوم الدين يعني ما هم يعني استثناهم الله ما بيجزعوا ولا بيمنعهم، الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون يخافون عذاب الله يوم القيامة، إن عذاب ربهم غير مأمون بيعتقدون يعني بيه أنفسهم ما بيؤمنوا عذاب الله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مهمهم، حافظوا على فروجهم ما بيطمروا في الحرام، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادلون، زنا هذا لا بيقدم معتدين بيعدلهم الله، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون بيحفظوا الأمانة يؤدوها إلى من أتى منهم ويحافظوا على عهودهم ما بينقضوها بيوفوا ما عهدوا عليه، يراعى الوفاء على الأمانة والعهد يفرض العهود، والذين هم بشهادتهم قائمون يشهدوا شهادة الحق، والذين هم على صلاتهم يحافظون بدعوا في الصلاة وختم في الصلاة دلالة على أهمية الصلاة يحافظوا على صلواتهم، أولئك في جنات مكرمون هذا الله بيكرمهم في الجنة ويرفع من أجلهم في الجنة حلهم الله في نعيمهم، فما للذين كفروا قبلك مهطعين الله بيستنكر على الكفار، طيب ما لهم عندك يا محمد مهطعين ما رضوا يؤمنوا، وجاء فسر مهطعين قال عن اليمين وعن الشمال عيين جماعات هنا وجماعات هنا يعني محالف كافرين بكوا ومكذبين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، قال وش هو يعني هم ريعينهم بأن الله بيدخلهم الجنة ويكرمهم مثل ما أكرمهم في الدنيا وأنعم عليهم، حينما رضي أمر عنهم راحل أن الله ما هم عذب لهم إنه بيدخلهم الجنة، قالوا هم مغرورين عندهم أن الله بيدخلهم الجنة أنهم من أهل كرامة الله، أنت من الله بأكرمهم في الدنيا وهب لهم أموال وبنين وهب لهم صحة وعافية ونعمة، جعلهم من أهل الحرم وأمنهم في الحرم، عندهم أنهم أهل كرامة في الدنيا وأن الله بيكرمهم في الآخرة أنهم أهل كرامة الله، وأن النبي وأصحابه أنهم من أهل الخزي لهم أهل كرامة عند الله أنهم ينعم عليهم ثم ينعم عليهم يقيس للدنيا على الآخرة، قال الله لا ما هي إذا هم يطمعوا ما هو طبعهم في غير طبع كاذب، قال الله كلا ما هم من أهل إنا خلقناهم مما يعلمون، احنا خلقناهم من نطفة لا يعلمون مثلكم يعني الناس سوى عند الله ما به كرامه الا لأهل التقوى، فلا أقسم برب المشارق والمغارب أقسم الله لهم إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، أقسم الله لهم إنه قادر أن يعذبهم ويهلكهم قريش ويبدلهم بخير منهم في مكة يهلكهم ويجيب ناس غيرهم، وما نحن بمسبوقين يعني ما هم فايتين من قدره الله ولا معهم مهرب من قبضه الله. ما هم سابقين الله ما يشتري الحكم، الله بايع الحكم في المهم. فقالهم يخوضوا ويلعبوا، فقال دعهم يا محمد خليهم يخوضوا ويلعبوا في باطلهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، لما يصلوا عند اليوم الذي وعد الله النبي عذبهم فيه، يوم يخرجون من الأجداث، هذا وعد الله النبي عذبهم يوم القيامة، يوم يخرجون من قبورهم سراعا مسرعين لا حساب، مسرعين صادع كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم إلى نصب يوفضون. الحين جاب هناك نصب والله بيستبروا من هذي وصل عندها الأول، يعني هم جري من هذي وصل راح الحساب جري ولا عدهم مثل مثل منعين ولا مثالين ولا مثباطين مثل الدنيا، لا بيسجين ولا بيسمعوا ولا يوحوا، ما يوم القيامة بياخذوا من قبورهم ويسرعوا سرعة أسرع الصلاة الداعي خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يعني هم في انكسار وخزي وذلة ومهانة وخوف وجزع، يعني هم ذلك المتكبرين. ذلك اليوم الذي كان يعجب، قال هذا اليوم الذي كان يتعجهم الله به على ألسنة رسله وبيكذبوا به، هذا يحصل من الحين.